الله الرحمن الرحيم. يطلع الكلام فعلا في كتاب الصوم، وحديثنا عن كتاب الصوم يتضمن الحديث في نقاط. النقطة الأولى في تعريف الصوم وما يعتبر فيه من قيود، وقد ذكر المصنف أن هناك فرقا بين تعريف الصوم عند اللغويين وبين تعريف الصوم عند المتشرع أو أهل الاصطلاح، ذلك لأن اللغويين لم يأخذوا قيدا في تعريف الصوم غير معناه العرفي، بينما أهل الاصطلاح قد أخذوا في تعريف الصوم قيدين. ولذا تحدث المصنف عن كلا هذين القيدين وأشار إلى ما يمكن أن يصلح دليلا لهذين القيدين. كيفما كان، أقول الصوم له تعريفان: التعريف الأول وهو التعريف اللغوي، والتعريف الثاني وهو التعريف الاصطلاحي. أما الصوم في اللغة فيعني أو هو بمعنى الإمساك، يقال أمسكت الخيل أو صامت الخيل يعني أمسكت، صامت الريح يعني أمسكت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا، يعني أنها أمسكت عن الكلام فلن تتحدث إلى أحد. بناء على هذا التعريف نستطيع أن نقرر بأن هناك سعة في المفهوم، حيث أنه لا يشترط في تعريف الصوم شيء آخر وراء الإمساك، فلا يعتبر فيه قصد القربى، ولا يعتبر فيه إمساك عن نوع خاص أو عن أمور معينة، بل مطلق الإمساك بأي كيفية كانت وبأي طريقة تحققت أو صورة حصلت، قيل حينئذ بأنه قد تحقق الإمساك. فمطلق الإمساك مدعاة لانطباق عنوان الصومية على الصوم. هذا التعريف هو تعريف أهل اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء أو عند المتشرعة، عرفوا الصوم بأنه الإمساك عن المفطرات المعلومة بقصد القربى. لو أردنا تحليل هذا التعريف لوجدنا أن هذا التعريف ينطوي على قيدين أساسيين، وهما ما أشار لهما المصنف أطال الله في عمره الشريف. القيد الأول كون الصوم إمساكا بقصد القربى، وهذا يعني أنه لو تحقق الإمساك لكن لا عن قصد القربى، بل تحقق الإمساك مثلا لأجل مثلا طلبا للصحة أو طلبا مثلا للعلاج أو نوعا من أنواع الرياضة النفسية، لا لغاية قصد القربى وإنما لأي هدف آخر. ففي مثل هذه الحالة لا يكون هذا محققا للصوم الشرعي. اثنين، لا بد من كون الإمساك إمساكا عن مفطرات معلومة، سيأتي الكلام عنها. ولذا لو لم يكن الإمساك عن هذه المفطرات، بل كان الإمساك عن أشياء أخرى، مثلا كان الإمساك عن الكلام أو كان الإمساك عن الحركات أو كان الإمساك عن غير هذه الأمور، من طبق عليه حينئذ تعريف الصوم؟ إذا هذان قيدان إن شئت قل احتراجيان في تحديد مفهوم الصوم، فما لم يتحقق هذين القيدين لا يقال حينئذ بتحقق مفهوم الصوم. بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن حقيقة هذا المفهوم، مفهوم الصوم الشرعي، متقومة بحسب الاصطلاح بأمرين: الأول تحقق الإمساك عن المفطرات من خلال الامتناع عن إيجادها خارجا، ولذا لو أوجد شيئا من هذه المفطرات في الخارج كان إيجاده إياها في الخارج مانعا من تحقيق مفهوم الصوم. الثاني، لا بد من كون الإمساك الحاصل خارجا إمساك بقصد القربة لا مطلقا. ولذا لو كان الإمساك لا لقصد القربة كما ذكرنا قبل قليل كان ذلك مانعا من الالتزام من تحقق الصوم الاصطلاحي، وبالتالي يمنع من الالتزام بصحة الصوم حينئذ. يبع الكلام بعد ذلك في ما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به في المقام من أجل إثبات دخالة هذين القيدين في المدعى. نحن قد قلنا بأن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، وهذا يعني أننا اعتبرنا قيدا لغاتيا فجعلنا الصوت بمثابة الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، لأننا غيرنا المعنى اللغوي فنقلناه من المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، فيكون إما حقيقة شرعية بجعل جديد من الشارع أو حقيقة متشرعية. ما هو الدليل على اعتبار هذين القيدين في التعريف؟ من أداد القيد الثاني قيد قصد القربى. ما هو الدليل على كون قصد القربى دخلا في تحقيق مفهوم الصوم، بحيث أنه لو لم يقصد القربى لن يتحقق منه الصوم حينئذ؟ ذكر المصنف بأن الوجه باعتبار قيدية قصد القربى في التعريف أمران، بحيث لا يتحقق الصوم في الخارج ما لم يتحقق هذا القيد. ما هما هذان الأمران؟ قال الأمر الأول ارتكاز المتشرعات، وهو عين ما قررناه في بحث الوضوء حينما تحدثنا عن عبادية الوضوء. قلنا بأن الدليل الدال على عبادية الوضوء ارتكاز المتشرع، بمعنى أن المتشرعة يرون أن كل عبادة من العبادات لا بد أن تقوم بقصد القربى وإلا ينتفي عنها ذلك. وبعبارة أوضح، كل عبادة مقومة أو مشروطة بقصد القربى. الصوم عبادة، النتيجة قياس منطق بالشكل الأول لا بد من كونه مشتملا على قصد القربى. فهذا يعني إذن لا بد من توفر قصد القربى، لأن الصوم عبادة وارتكاز المتشرعة قائم على أن كل ما كان عبادة فلا بد أن يكون مشتملا على قصد القربى، لأنه لو لم يتحقق قصد القربى فيه لما كان ذلك محققا لمفهومه وموجدا له في الخارج، فلا بد من توفر قصد القربى. إذن دليلنا الأول على شرطية قصد القربى ارتكاز المتشرع المنعقد على أن كل عبادة عبادة لا بد فيها من تحقق قصد القربى، فما لم يتحقق قصد القربى فيها لا ينطبق عليها عنوان العبادة، فبالتالي الصوم عبادة لا بد من تحقق قصد القربى. وبعبارة موجزة، إما أن نسلب من الصوم العبادية أو أن نثبت له قصد القربى. إن سلبنا من الصوم العبادية لم يحتج إلى إثبات قصد القربى، أثبتنا للصوم العبادية أو قصد القربى لا بد من إثبات كونه عبادة، وهذا عبارة عن ارتكاز المتشرع الذي أردنا بيانه. الأمر الثاني الذي يمكن أن نذكر في المقام، وهو النصوص التي تعرضت إلى تقسيم إلى بيان ما بني عليه الإسلام، إذ قررت بأن الإسلام قد بني على الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. هذه النصوص جعلت الصوم تكميلا للصلاة والحج والزكاة مما بني عليه الإسلام، وهذا يعني أنه يعتبر فيه ما يعتبر في هذه الأشياء. لما كانت هذه الأشياء مما يعتبر فيها قصد القربى، لزم بمقتضى الاشتراك أن يقال باعتبار قصد القربى فيه أيضا. وبعبارة أوضح، عندنا روايات نصت على أن الإسلام بني على خمسة أشياء، وقد جعلت هذه الأشياء الخمسة في عرض واحد. مقتضى اشتراكها وكونها في عرض واحد يثبت اشتراكها في جميع الأحكام والخصوصيات إلا ما خرج بالدليل. قصد القربى معتبر فيها ولم يخرج بدليل خاص، فبالتالي يثبت الجميع. صار واضح هذا التقريب؟ هذا التقريب يمكن الخشية فيه بأن نقول بأن هذا الأمر يتم لو كانت هذه النصوص في مقام البيان من جميع الجهات، يعني في مقام بيان أن الإسلام بني على خمسة وفي مقام بيان أن هذه الأمور الخمسة مشتركة مع بعض أنماط في نفس الأحزاب وآخرة لنفس القيود والشروط المعتبرة. أما لو كانت الروايات فقط في مقام بيان ما بني عليه الإسلام دون ما تعرض منها من قريب أو بعيد إلى الخصوصيات المرتبطة بكل واحد فلا يمكن التمسك بهذا الدليل، ولا يبعد أن الروايات ناظرة للمعنى الثاني، يعني أن هذه الروايات بصدد بيان أن الإسلام بني على خمسة، أما هذه الخمسة ما هي خصوصياتها؟ ماذا يعتبر فيها؟ ما لا يعتبر فيها؟ ما له مدخلية وما لا مدخلية له؟ هي ساكتة عنه وغير ناظرة إليه من قريب أو بعيد، ومقتضى ذلك الالتزام حينئذ بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة لإثبات المدعى. وبعبارة فنية موجزة جدا ليست النصوص في مقام البيان من جميع الجهات كيما يتم الاستدلالها على المدعى، نحتاج لإثبات كونها كذلك لكي يصح التمسك بها على المدعى. تقريب آخر ذكره المصنف من خلال نفس هذه الروايات، بني الإسلام على خمسة أركان. قال المصنف: إن جعل الصوم أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام يستوجب أن يكون الصوم من الأمور القربية، لأن الإسلام دين عبادي لا يتصور فيه أن يبنى على ما ليس قربيا، فبالتالي يلزم أن يكون الإسلام قربيا. هذا الدليل أيضا قابل للخدشة، لأن الإسلام قد بني على مجموعة من القوانين الوضعية كقوانين الملكية وقوانين الزوجية، بل إن الإسلام قد بني على مجموعة من الحقوق كحق الزوج والزوجة وحق الأب وحق الابن، وهذه القوانين الوضعية والأمور الحقوقية غير معتبر فيها قصد القربة مع أنها مما بني عليه الإسلام. يعني بعبارة أوضح، إن هذه الرواية ليست حاصرة لما بني عليه الإسلام بالحصر الحقيقي حتى يقال عدم وجود قوانين أخرى قد بني عليها الإسلام، ومع كون الحصر في هذه الرواية ليس حصرا حقيقيا بل هو من الحصر الإضافي، لا مجال لدعوى أن ما بني عليه الإسلام لا بد أن يكون قربيا، إذ أنه منقوض بما يبنى عليه الإسلام من الأمور الأخرى غير القربية. ومع ذلك لم يقل بأنها مشروطة بالقربة وأنها ليست مما بني عليه الإسلام. فالأوصاف أن هذا الوجه بكلا تقريبين لا يخلو عن تأمل، والحق في اعتبار قصد القربة هو الأمر الأول، وهو ارتكاز المتشرع المنعقد على أن الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد أن تكون مشروطة بقصد القربة، فما لم يتوفر فيها قصد القربة ينتفي عنها عنوان العبادة، وما تنتفع عنها عنوان العبادة لا تكون مشروطة بقصد القربة. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني وهو ما أشار له المصنف دامت بركاته في الفرع الثاني، ذكر المصنف بأن الصوم قد أخذ في تعريفه اصطلاحا قيدان. القيد الأول أن يكون الإمساك عن أمور مخصوصة معلومة، القيد الثاني اعتبار قصد القربة. وقد تحدثنا عن القيد الثاني، يقع كلامنا فعلا في القيد الأول، وهو الإمساك المخصوص عن أشياء مخصوصة نعبر عنها بالمفسرات. ما هو الدليل على اعتبار هذا القيد في التعريف؟ أقول يدلنا على اعتبار هذا القيد في التعريف أمران. الأمر الأول ارتكاز المتشرع المنعقد على ذلك، حيث أنهم يرون أن الإمساك عن المفسرات الخاصة من المقومات الأساسية لماهية الصوم، بل إن ارتكاز ارتكاز المسلمين منعقد على ذلك، اذ ان المسلمين يرون ان الصوم الشرعي انما يتحقق في الخارج نتيجة امتناع الصائم عن مفطرات معلومة محددة، وهنا انعقاد المتأخر، وهنا ارتكاز متشرعي منعقد في المقام على لزوم اجتناب هذه الامور كيما يتحقق مفهوم الصوم خارجا. الدليل الثاني الادلة الخاصة الدالة على مفطرية تلك الأشياء للصوم وناقضيتها إياه، بمعنى أن الصائم متى ما أوجدها خارجا انتقض الصوم الصادر منه وحكم حينئذ بأنه غير صائم. وسيأتي منا إن شاء الله في البحوث الآتية إذا ساعدت الحياة الحديث عن مفطرية تلك الأمور ومدى دليليتها. إن قلت لماذا لا نحكم بجريان المفطرية في غير هذه الأمور، يعني لماذا نقصر المفطرية على خصوص هذه الأمور العشرة مثلا دون ما تعد منا إلى غيرها، فبالتالي نلتزم بقصر المفطرية فيها دون غيرها؟ قلت بأن الداعي إلى ذلك يعود لعدم دليل دال على المفطرية فيها، إذ أن المفطرات عندنا بمقتضى الدليل منحصرة فيما سوف نذكر، وعندها يكون غيرها مورد شك لا نعلم أنه من المفطرات أم لا، ومقتضى الشك سوف نرجع حينئذ إلى أي شيء؟ سوف نرجع حينئذ إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام قاض بالبراءة، ذلك لأننا نشك مثلا في مانعية الغيبة من عدمها، هل أن الغيبة مانعة من تحقق مفهوم الصوم أو لا؟ هل أن النميمة مانعة من تحقق مفهوم الصوم أو لا؟ تشك في المانعية، لما كان المورد من صغريات الشك في المانعية فهو مجرى لأصالة البراءة، فعندها سوف نجري أصالة البراءة عن مانعية الغيبة للصوم وعن مانعية النميمة للصوم، فنقول بأن الغيبة لا تمنع من انطباق مفهوم الصوم وتحققه خارجا، بأن النميمة لا تمنع من انطباق مفهوم الصوم وتحققه خارجا، وبالتالي نحكم بصحة الصوم حينئذ. إذا مقتضى الحاصل في العدد المذكور نتيجة الدليل يستدعي حين الشك في مانعية أمور أخرى غيرها المذكورة الرجوع للأصل العملي، والأصل العملي عند الشك في المانعية يقضي بالتمسك بأصالة التأمين التي هي البراءة القاضية بعدم المفطرية حينئذ. هذا تمام الكلام في التعريف وما أخذ فيه من قيد بالبيان الذي قد مضى. يقع الكلام بعد ذلك في المفسرات، وأول ما يقع الحديث في المفسرات يقع الحديث في مفسرية الأكل والشرب، سواء عددناهما اثنين أم عددناهما واحدة، النتيجة واحدة والعدد لا يهم على أي حال. يقع الكلام في كيفية المفسرية، أقول لا خلاف بين المسلمين في الجملة في مفطرية الأكل والشرب، تعبيرنا في الجملة قيد افتراضي يأتي منشأه بعد قليل، لا خلاف بين المسلمين في الجملة في مفطرية الأكل والشرب، بل عدت مفطريتهما من ضروريات الدين، ولا نحتاج إلى مزيد بحث في هذه المسألة، خصوصا وقد دل الدليل كتابا وسنة وإجماعا لو كنا بحجيته على المفصلية. أما الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا فيدل على ذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. تقريب الاستدلال بالآية الشريفة أن يقال المستفاد من الآية هو ترخيص الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى حين طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، إذا دمنا على ترخيص الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى حين طلوع الفجر الصالح. ليلة الصيام ما هي؟ ليلة الصيام بحسب التحديد ما يقع بين غروب الشمس وغروبها، هنا أعم من كونه سقوط القمر أو ذهاب الحمرة المشرقية، بس يطلب من وقت الصلاة. غروب الشمس أحد. ما يقع بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصالح. إذا الآية تقرر أمرا، تقرر مفهوما أو أمرا بالمدلول المطابق، وتقرر أمرا بالمدلول الالتزامي. أسلم بدأ الاستدلال. المدلول المطابق أن الأكل سائغ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اللي نعبر عنه ليلة الصوم. بالمدلول الالتزامي بما أن الآية في مقام البيان، فإذا بالمدلول الالتزامي أن في نهار الصوم لا يصوم الأكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهي قررت ان حليه الاكل بالمدلول المطابق متى؟ في وقت الليل. بالمدلول الالتزامي دلت على ان الاكل لا يكون في النهار، بل مقتضى واتم الصيام الى الليل. نيجي العباره بعد اذا ربطناها ايضا مدلول مطابق، لانها تقرر بان الاكل في الليل ليله الصيام، واتم الصيام الى الليل ان لا اكل ولا شرب في نهار الصوم، فتكون الايه داله على المزاح. اذا النتيجه ان حليه الاكل والشرب محصورة بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خارج هذا الحد يكون محرما، فيثبت المطلوب وهو مفطرية الأكل والشرب حال النهار، وعليه يتم الاستدلال بالآية المباركة. أما من السنة الشريفة فعندنا نصوص عديدة، منها صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الواردة في الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 1. للرواية طريقان، طريق بواسطة الشيخ الطوسي وطريق بواسطة الشيخ الصدوق. طريق الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يزيد وعن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم. هذا طريق من طرق ثلاثة للشيخ. الطريق الثاني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير. طريق ثالث محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن نهزيار عن ابن ابي عمير. طرق الشيخ الثلاثة معتبرة. عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتمال. في بعض نسخ هذه الرواية إذا اجتنب أربع خصال. هذا الاختلاف في المتن غير ظاهر باعتبار النص. ليه؟ لأن الاختلاف في العدد لا مدخلية له في إلا هو مدلول النص في مقام الاستنباط، خصوصا وأن لعل من عدها ثلاثة جعل الأكل والشرب شيئا واحدا، ومن عدها أربعة جعل الأكل والشرب شيئين. فالرواية لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب. دلالتها على المدعى واضحة جدا لا تحتاج إلى بيان. عندنا طريق آخر للرواية وهو طريق الشيخ الصدوق، إذ روى الرواية بإسناده عن محمد بن مسلم. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم كما جاء في المنشخة كالتالي: محمد بن علي بن باباوي صدوق عن علي بن احمد بن عبد الله بن احمد بن ابي عبد الله المعروف بالكاتب او المكثر، وهذا لا طريق لتوثيقه الا كونه من مشايخ الصدوق، فان حكمنا بوثاقه جميع مشايخ الصدوق او بوثاقه كل من كان شيخا من مشايخ الاجازه امكن التصديق والا فلا. عن ابي له احمد بن محمد عفوا له احمد بن عبد الله عن جده احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابي محمد بن خالد عن العلاء بن غزير عن محمد بن مسلم من محمد بن احمد بن ابي عبد الله البرقي فما فوق لا اشكال عندنا في السند، وانما الاشكال ما قبلهما، والروايه بهذا الطريق ضعيفه، لكن يكفينا في مقام الاستدلال والاستدلال التمسك بروايه الشيخ بطريق الشيخ الكوفي رحمه الله، فانه كاف للدلاله على المدعى. فدلاله الروايه اذن على المدعى الثاني. ايضا يمكن ان يتمسك بالاجماع لو لم يقل بان الاجماع في المقام اجماع مدركي، فانه يصح ايضا للمدعى. يقع الكلام بعد ذلك في امر، وهو هل ان المفطريه للاكل والشرب جاريه بقول المطلق من دون فرق بين كون الاكل والشرب مما تعورف او لا؟ بعبارة اوضح، هل هناك تعميم فيقال بانه لا فرق في المفطرية للاكل والشرب بين المعتاد وغيره، ام انه لا تعميم في المقام فيفصل بينما اذا كان الاكل والشرب معتادا فيحكم فيهما بالمفطرية، وبينما اذا لم يكن معتادا فيحكم فيهما بغير المفطرية؟ اقول وقع الخلاف بين أصحابنا في مفصلية الأكل والشرب غير المعتاد بعد الاتفاق بينهم في عدد مفصلية الأكل والشرب المعتاد، ولذلك قلنا قبل قليل في الجملة وقع الخلاف بينهم في مفصلية غير المعتاد من الأكل والشرب، ولذلك لو تناول حصى أو شرب النفط هل يحكم بتحقق المفطرية فيه أم لا؟ بناء على هذا لو قلنا بتحقق المفطرية لن يكون هناك فرق بين المعتاد وغيره، بل سوف يلتزم حينئذ بالتعميم. أو أن نقول لا، بأن المفطرية لا تتحقق إلا إذا كان المفطر عليه معتادا، فسوف نقصر المفطرية على خصوص ما كان معتادا. قولان في المسألة، القول الأول وهو قول مشهور أصحابنا، وهو الالتزام بعدم الفرق بين ما كان معتادا أو غير معتاد. القول الثاني وهو ما التزم به ابن الجنيد والسيد المرتضى رضي الله تعالى عنهما، فقال بالتفصيل بين مفصلية المعتاد وغير المعتاد، فما كان منه معتادا يدخل في دائرة المفصلية، وما لم يكن منه معتادا يحكم بعدم مفصليته. وقد مال لهذا القول من متأخر المتأخرين سيد المدارس رضي الله تعالى عنه في كتابه المدارس. صاحب الجواهر ناقش في نسبة القول بعدم مفصلية غير المعتاد بالسيد المرتضى، فقال بأن السيد المرتضى قد حكم بمفصلية المعتاد وغيره في غير واحد من كتبه كما في كتابه الناصريات وما شابه، فعندها لا وجه لنسبة القول بالخلاف للمرتضى، وأنت خبير بما فيه، حيث أن السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه كشيخ الطائفة ممن أثر في التأليف، فلا مانع من أن تتعدد الآراء كما هي في شيخ الطائفة، فبالتالي يقال بأنه قال لعدم المفصلية في بعض كتبه أو في بعض رسائله، فالنسبة إليه حينئذ صحيحة. كيفما كان نحتاج إلى ملاحظة أدلة القولين. المصنف حفظه الله دمج المسألة مع بعضها البعض، فأشرك إليهما، ولم يفرق بين أدلة القائلين بالتعميم وبين أدلة القائلين بعدم التعميم. نحن حفظا للبحث نسعى إلى استعراض أدلة القائلين بالتعميم ثم أدلة القائلين بغير التعميم، وبعد ذلك ملاحظة ما يصلح للدليلية. أقول استدل القائلون بالتعميم، بعد خلاص من أقول التعميم يعني المعتاد وغيره، بعدة أدلة. الأول قالوا نتمسك بالإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، ومن السيد بن زهرة في كتابه الغنية، ومن ابن إدريس في كتابه السرائر، وهو ظاهر من العلامة في المنتهى والتذكرة. طبعا لو أردنا أن نمحص هذا الإجماع فعلينا أن نتابع كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كيما نصل في النهاية إلى أن هل أن في المقام إجماعا أو ليس في المقام إجماعا. أقول مقتضى التتبع في كلمات الأصحاب يمنع من الالتزام في وجود يمنع من الالتزام بوجود إجماع في المقام، وذلك لأن خلاف ابن الجنيد والمرتضى يشير إلى أن المسألة مسألة خلافية، خصوصا وأن هذين من علماء الطائفة وقدماء الأصحاب، فلا يمكن أغمار اليد عن المرمى لا دوار. واللي منكم يقدر يتابع كلمات الأصحاب يلقص بالذات في عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف، فإنه يجد أن المقام مقام عدم إجماع، لأن عبارة الشيخ في الخلاف وإن تضمنت إجماع الفقهاء لكن يبدو أنها ناظرة أيضا إلى فقهاء العامة وليس بخصوص فقهاء الإمامية. ثانيا لو رفعنا اليد وقلنا بأن هناك دعوة للإجماع المتحققة خارجا لقول القائلين بأن خلاف ابن الجنيد لا يضر كونه مجهول النسب، خلافا لبعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، أو بعض الأعلام دامت أيام بركاته، لو رفعنا اليد عن ذلك وقلنا بأن في البين إجماع محقق، إلا أننا نقرر بأن هذا الإجماع لا يمكن التعويل عليه والأول ركون له في مقام الاستدلال، وذلك لكونه إجماعا واضح المدرس وليس محتملا، بل هو واضح المدرس، حيث أن الشيخ الطوسي الذي ادعى الإجماع قد عقب دعوى الإجماع بالاستدلال بالآية الشريفة والنصوص المباركة، ولا يبعد أن يكون هذا قرينة واضحة على أن المراد من الإجماع المدعى في كلمات الشيخ أعم مما تصوره المستدل، إذ يشمل كلمات العامة فلا يكون صالحا للدلالية. ثالثا أغمضنا الصرف عما ذكرنا، يكفينا ما تكرر منا مرارا لأن هذا من إجماعات الشيخ الطوسي وفي الخلاف أيضا. أصل إجماعات الشيخ الطوسي عندنا محل تأمل بلا كيف ولو كان الإجماع منه في كتابه الخلاف، إذ قررنا غير مرة بأنها من الإجماعات التي على القاعدة أو من الإجماعات اللفظية، وأمثال ذلك قد قرر في محله عدم حجيته. فالنتيجة بعد ذلك أنه لا مجال عندنا للالتزام بمثل هكذا إجماع أصلا. يقع الكلام بعد ذلك في الدليل الثاني، وهو ما استدل به سيدنا الحكيم رضي الله تعالى عنه في مستمسكه، إذ تمسك السيد الحكيم بارتكاز متشرعا. يمكننا تقريب هذا الارتكاز بأن نقول إن الثابت في ذهن جميع الأزمنة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا هو البناء على مفطرية الأكل والشرب المعتاد وغير المعتاد من دون فرق بينهما، وقد قرر الشارع المقدس هذا الارتكاز وأمضاه نتيجة عدم صدور ردع منه عن إذ لو لم يكن غير المعتاد من الأكل والشرب مفطرا لبين الشارع المقدس خطأ هذا الارتكاز به لإخراج للمكلفين من الضلالة والوقوع في الخطأ وإنه الاشتباه. طبعا قد وردت عندنا موارد عديدة من الشارع المقدس عن بعض الارتكازات التي لا تكون منسجمة مع مراد الشارع. فإذا مثلا نهى عن الربا، نهى عن الفطار، نهى عن غير ذلك من المحرمات التي يرتكبها الناس ويعدونها من النباحة، نبههم الشارع المقدس على الخطأ، منعهم عنها، وبالتالي أشار إلى عدم إيجادها. مقامنا من هذا القبيل، هذه أمور قد اعتقد الناس بأنها محرمة، فلو لم تكن محرمة في نفسها لنا الشارع المقدس أنا حذرا من وقوع المؤمنين فيه إلا الاشتباه والضلالة. عدم نهي الشارع المقدس عنها يعتبر إثبات لها، وبالتالي يمكن الالتزام حينئذ بتحقق المدعى. واضح كلامي؟ أقول يمكن الإجابة عن دليل السيد الحكيم بالتالي. أولا، إن سكوت الشارع المقدس عن عدم مفطرية غير المعتاد من الأكل والشرب لعله يعود لاستحباب الاجتناب عنه، ومع كونه مستحبا لا يكون في ترك الردع عنه أي إغراء أو إضلال أو تغرير بالمكلفين، خصوصا وأن الدليل لبي يصعب استفادة أكثر من هذا المقدار، لا إطلاق له ولا لسان، والأدلة له اللبية يقتصر فيها على القدر المتابع. هذا أولا. ثانيا، قد يشكك في انتهاء هذا الارتكاز إلى عصر المعصومين، يعني أن يكون ارتكاز متشرع قدمائي إلى عصر المعصومين، بحيث يصلح أن يستدل بتقريرهم عليهم السلام لعل هذا الارتكاز حدث في الأعصار المتأخرة بلحاق فتاوى الأصحاب بالمفطرية وشيوع آرائهم بين المتشرعة، خصوصا وأنهم يرون أن هذا يتنافى مع مصداقية الصوم أو مع مفهوم الصوم أو هيئته، لأنهم يفهمون الصوم إيصال أي شيء إلى الجوع مطلقا، فبالتالي صار ارتكازا، فهو من الارتكاز الحادث وليس من الارتكاز المتشرعي الذي يكون معاصرا لعصر النص حتى يمكن الالتزام به. الوجه الثالث الذي يمكن ان نتمسك به ما جاء في كلمات الشيخ الانصاري والتزم به السيد الخوئي والسيد الحكيم واشار له المصنف، وهو ما عبر عنه بان حذف المتعلق يدل على العموم. قال بان حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعه، كما في قولك زيد يعطي ويمنع، يعطي مطلقا، ما بين يعطي الذهب يعطي النقد يعطي الفضة، قال يعطي، كون زيدا ممن يعطي زيد لما لم يذكر متعلق الإعطاء أعطى عمومية فيما يعطيه زيد، فبالتالي كل شيء يمكن أن يدخل تحت إعطاء زيد. يمنع لما لم يذكر متعلق المنع، الكلام أعطى عمومية في متعلق منع زيد، وبالتالي قرر أن إعطاء زيد ومنع محذف المتعلق دال على العموم. واضح الكلام مدعى المستدل هكذا. الأكل والشرب لما لم يذكر متعلق الأكل والشرب بأنه مثلا الخبز، بأنه مثلا الأسماك، بأنه مثلا العصيرات، لما لم يذكر نوع محدد إذن أعطى هذا مجال الحذف المتعلق، أعطى سعة ومجالا بحيث ينطبق على كل شيء فيدل على العموم. هذا معنى حذف المتعلق. وهذا مثل شنو؟ مثل إذا تبغى في بحث إلا هو التلقيح الصناعي، هناك يمكننا أن نتمسك أو يتمسكوا في مقام حرمة له التلقيح الصناعي، يتمسك بهذه والذين هم لخروجهم حاضرون. الذين هم لفروجهم حافظون لم يذكر متعلق الحفظ حافظون لفروجهم عن أي شيء عن سله الأجنبي عن سله التلقيع الصناعي عن سله كذا لما لم يذكر المتعلق قيل لأن حذف المتعلق دال على العموم فأمكن أن نقول لأنهم يحفظون فروجهم عن غير الزوج عن غير الزوج عام فيكون دالا على العموم فيتمسك بحينئذ. خذ ذاك استثناء في الكلام في أن هذا الاستثناء منقطع أو متصل وبالتالي على أي حال بلحاظيهما المنقطع أو المتصل لا يمنع ذلك من انعقاد العموم في الآية القرآنية لأنه سوف يقرر بأنهم حافظون إلا من هذا الشيء. نبقى هل كلمة حافظون التي حذف بها المتعلق دالة على العموم أو لا؟ فنقتضى أن حذف المتعلق دالة على العموم ثبوت ذلك. هذا قلت بأن هذا الوجه قرب التقريبين، تقريب في كلام سيدنا الحكيم وتقريب في كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. في مقام بيان كلا التقريبين أقتصر على ما جاء على كلام سيد الخوئي وهو تقريبا في الحقيقة يرجع لكلام السيد الحكيم وليس له شيء آخر ونفس كلام السيد الحكيم. تقرير كلام السيد الحكيم والذي يقول له كلام السيد الخوئي إن المدى في ثبوت الحكم عبارة عن تحقق الموضوع لا يمكن أن يثبت عندنا حكم من الأحكام الشرعية إلا إذا تحقق موضوعه خارجا ولذا الصوم واجب متى إذا تحقق الموضوع بدخول شهر رمضان فما لم يدخل شهر رمضان لا يجب الصوم فإذا المدار في ثبوت حكم من الأحكام عبارة عن تحقق موضوعه خارجا متى تحقق الموضوع ثبت الحكم حينئذ. الموضوع في صحيحة محمد بن مسلم والآية الشريفة ما هو؟ الموضوع في صحيحة محمد بن مسلم والآية الشريفة عبارة عن عنوان الأكل ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتاد وغير المعتاد لأنه لو لم يكن الأمر مطلقا لنص على فرجه عدم النص عليه عبارة عن حد المتعلق فأفاد إطلاقا أو عموما فيثبت المطلوب يعني الوارد لفظ الأكل والشرب لم يقيد الأكل والشرب عدم تقييده بشيء كاشف عن كونه لا يعتبر خصوصية معينة بل كليهما فيثبت المطلوب حينئذ ويتم المزدحر. إن قلت بأن الانصراف إلى المعتاد مانع من انعقاد الإطلاق أو العموم في المقام فبالتالي لا يمكن التمسك بذلك. قلت بأن الانصراف إلى المعتاد يتم إذا كان المراد من الآية الشريفة ليس المعنى المصدري يعني أكل وشرب بل المراد المأكول والمشروب يعني أن المشروب هو الذات الخارجية فعندها يمكن أن نكون أو يمكن أن نقول بجريان الانصراف ويمنع الانصراف من العقاد العمومي أو الإطلاق. أما إذا كان المراد من الآية الشريفة نفس المعنى المصدري يعني أكل شرب ففي مثل هذه الحالة النهي قد تعلق بالأكل والشرب مع تعلق النهي بالأكل والشرب لا مجال للتمسك بالانصراف أصلا حتى يقال بمنعه في العموم. فالنتيجة أن المقام مقام انعقاد للانصراف أعفى الانعقاد للعموم أو الإطلاق فلا مجال للتمسك بالانصراف. هذا ما يمكن أن يذكر في التقريب. أنا راح أشكل على أشر أصل كبرى وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم وبالتالي ينهدم الصغرى وتبقى ما أضيف في مقام إكمال الاستدلالين قلت ودعوى أن الآية مأخوذة على نحو المعنى المصدري أو ليست على نحو المعنى المصدري في كلمات سيدنا الخوئي يمكن النقاش فيها. أصل الكبرى هل أن حذف المتعلق يدل على العموم زين بقول المطلق أو لا؟ أقول في الأصول أشاروا لهذه القضية وطبقوها في الفقه كثيرا، لكن الصحيح أن هذه الدعوة أن حس المتعلق يدل على العموم مقالة غير مبرهنة ودعوة غير مثبتة، والحق أن يقال إن حس المتعلق إنما هي قضية ظهورية، يعني يرتكز على أساس ظهور الكلام في تعيين المتعلق المحذوف، الأمر الذي يجعل المتكلم في غنى عن ذكر متعلق كلامه في مقام المخاطبة، وذلك لأن المخاطبة يكون مالكا للقدرة على تشخيص المراد نتيجة في المحاورات العرفية. مثلا الآن حينما قلنا والذين هم لفروجهم حافظون، لم يذكر المتعلق عن التلقيح الصناعي ام عن انه ممارسة ذلك مع الاجنبي ام ممارسة ذلك مع الحيوان. لا ريب في ان المتكلم في المقام يمكنه ان يترك ذكر المتعلق، وذلك لان المخاطب يعلم ان الحفظ من الاجنبي، لا معنى لان يقول لها تحفظ نفسها عن الحيوان، لانه من الافراد النادره جدا التي لا يتصور الانطباق اليها او التبادل. فبالتالي ترك ذكر المتعلق بالمقام لا لان المقام مقام عموم او اطلاق، وانما لان المتعلق يمكن الوصول له بسهوله نتيجه المحاورات العرفية، بحيث أن الثانع يتمكن من معرفته وإحرازه فيقتصر عليه. وكذلك أيضا نحن في كلامنا اليوم إذا قلنا مثلا أكرم زيدان، خب أكرم زيدان للإكرام مصاريف معينة بل متيقنة، أكرم زيدان بتهيئة حذائه له حينما يريد الخروج، خب لو قلنا بهذا لقال العقلاء أن هذا لا يقبل عليه إكرام ولا يتبادل من لحظة الإكرام أن هذا إكراما، وإنما الإكرام بما يكون فيه تكريم بإعطاء هدية بتقديم هبة أو ما شابه، أما تهيئة حذائه حين الخروج له لا يقال له إكرام لزيد. وبالتالي نقول هنا حذف متعلق الإكرام به أن يقال بأنه زاد عن عموم أبدا، وبالتالي في مقام المحاورات إذا كان الأمر كذلك ففي مثل هذه الحالة نستطيع أن نقرر بأن عموم المتعلق وخصوصه أمر يوكل إلى المناسبات العرفية والقرائن التي تكون حافة للكلام، فعندها لا بد من ملاحظة القرائن التي تدور مدار الكلام كيما يقرر بأنها ترثي شعشا أم أنها تقرر غيقا. في المقام لو جئنا إلى تطبيق ذلك على محل بحثنا لوجدنا أن هناك قرائن تمنع من الالتزام بهذا الأمر، وذلك لأن في المقام ما يشير إلى أن المفهوم خصوص المفهوم والمشروب، وهذا يعني أن المقصود هو الأمر المتعارض، ويشهد لهذه القرينة صحيحة محمد بن مسلم، حيث أن صحيحة محمد بن مسلم عبرت طعام ما عبرت أكل، والطعام يلحظ به المطعوم، عبرت شراب يعني المشروب، لو عبرت أكل أمكن أن نقول بأن المراد أكل، لكن تأثير هذا الطعام بمثابة الخيط المانع من الجريان في البطن. فالنتيجة التي نصل لها إلى هنا أن أدلة القائلين بعدم أدلة القائلين بالمفصلية غير ناهضة لإثبات المتعلق هي دليل أخير وهو مفصلية الغبار، لأن الشيخ الأنصاري وكذا المحقق الهمداني تمسك على المفصلية بما دل على مفصلية الغبار، وبناء على ذلك التزم بأنه يشمل المعتاد وغير المعتاد. سيأتي منا إن شاء الله في مفصلية الغبار أن الأقوى البناء على عدم المفصلية، وبالتالي يسقط هذا الدليل عن المدعى. يقع الكلام فعلا بعد ذلك فيما يستدل به القائل بعدم المفصلية لغير المعتاد، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.